ايه ده ايه ده ايه ده؟ شفت اللي انا شفته حصريا شفت على موقع دي؟ شفت بنتك كم عادية؟ سألت قلبي قال لي ايوه هي دي، امرض عقلي قال لي مالها دي عادية، وقال لي اتقل عليها كده شوية. البنت الجامدة دي لوليتا، حلوة قوي واجمد واحدة على الخريطة، الوسط السايب ايدك كده بسكويتا، جمالها يتكتب له يجي ميت قصيدة. قلت لها اول مره اشوف القمر بالنهار، قالت لي شكلك رخم كده بتحب الهزار. قلت لها هو انت نجمه ولا انت كده هتقصار؟ اصلا انا لما شفتك قلبي من مكانه طار. تعرفي لما شفتك قلت شكله نار وحب، هو انت حقيقيه ولا رسمه فوتوشوب؟ دورت في جيلك كله واكتشفت اللي انت توب، حطيتك جوه قلبي وقلبي بعدك ده ستوب. من جايه بلدي بحبها وبعشق طريقتها في ضحكها، ويا نهار ابيض نكشتها، عسل قوي دي في قلبي توشها حبيبي. وسطها طري طري اوبا زي الجمبري باري موزة، بس قوي كان يا جامدة، بس انت زي بنات اوروبا. مقدرش ازعلك وازعلك يا بنتي ليه؟ ما عشان اصالح فيكي ادفع ياما في الكافيه، بعدين انا شاركي لو مارك مليار جنيه، اكيد انا بهزر معاشي في 3 جنيه. لما اجيب بس اعالج بقى يا بنتي خايف عليكي، ما انتي على اسمي وانا برضو يا بنتي ليكي. قلتلك مش بخونك يا علي الله يخليكي، ما تخليش الشيطان اللي في دماغك يلعب بيكي. يا لهوي دي لو غارت عليا بتبقى يا ليلة نكد عليا، بلاقي نفسي واخد روسية، ما اشوفش انا تاني نور بعينيا، واشم اسمها على دراعي، وسوري سوري قلبها ده بتاعي، تزولها بقلب انا رفاعي، وبلبس الشيشة عباسي. بس يا بابا البنت الجامدة دي لوليتا، حلوة قوي واجمد واحدة على الخريطة، الوسط السايب ايدك كده بسكويتا، جمالها يتكتب له يجي ميت قصيدة. انا حني انا وانت يا بنت في يوم تجمعنا كوشه، واعمل لك زفه حلوه تليبك يا احلى عروسه، واجيب بنوته منك تبقى زيك دي بسبوسه، يا ام الخدود جميله تستاهل بصراحه بوسه، ونخلف عيل يبقى راجل زي ابو دواجه، وصد في اي حاجه تكون خطر وقت المواجهه، وابوكي لو رفضني انا قاعد له على بابها، واليوم ده بكره جاي واتكي على الصبر حبه. شفتك قلبي عمل دق دق، ابص لغيرك نسيت انت عسل اشرب بق بق، ضحكتك بتخلي اليوم يزق. كوكي انا بحبك بموت فيكي، انا بعشق امك، بشوفك باب انا عايزك ليك، اواترمي جوه انا في حضنك، من تفكيري فيك انا بقيت بنادي اسمك. معرفش عملتي فيا ايه يا بنتي يخرب عقلي، ما انا كنت طبيعي قبل ما اعرفك واحبك، ارديكي خليتيني انا مجنون بسيادتك، بزود عندي المشاعر خلى الشغل واسعة، لو هموت والله ما احبش الا انت يا وزعة، عارفة ايه معلقني بيك اللي انت زي لسعة، طول ما بتسمعي ايه الكلام علاقتنا تبقى ناجحة. حصريا على موقع DJKIMO.COM.